وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي ومنهم

ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم وهو القادر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو أرجلكم أو يلبسكم

وما نرى معكم

لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا الشياطين ليوحون إلى

ربك سريع العقاب وإنه لغفور